عبد الله عيسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما لا لا طويلة الغنى، لا تطول زيادة، هذه الغنى والمدود لها مقادير، مو على كيف الواحد. وأما وبس يلا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. بارك الله فيك. أنت حافظ القرآن؟ ها؟ بس لا تزود بالمدود ولا بالغنى، يعني لا تميل إلى النغم على حساب الأحكام. الأحكام ثم الأحكام ثم الأحكام ثم حسن الصوت. تبه؟ بارك الله فيك. أخونا قرأ ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. إن وقف الإنسان على رأس الآية ما في إشكال. ما أغنى عني ماليه، وقف وتنفس ثم بدأ هلك عني سلطانية، تمام. إن أحب أن يصل ماليه مع هلك له وجه من وجهين، إما أن يسكت قليلا على الهاء. ما معنى يسكت؟ يعني يقطع الصوت هكذا. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، زمن قصير أقصر من زمن التنفس. شو هذا زمن التنفس؟ إنك تأخذ هواء، خذ هواء، يعني يسموه الشهيق. قديش بياخذ زمن هذا؟ زمن السكت أقل منه، زمن السكت أقل من زمن التنفس. قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف التلاوة. نعيد تعريف السكت، هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، تمام؟ ولك وجه آخر أن تدغم الهاء في الهاء. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. إن فعلت الأول صحيح، وإن فعلت الثاني صحيح، وإن وقفت كما صحيح. يلا. ما المقصد؟ ها السكت العرب تفعلها عند الوقف، في الوصل لا يفعلونها. عرفت كيف؟ يعني العرب أغلبهم لما بدهم يقرأوا هات شو بيقولوا؟ ما أغنى عني ما لي هلك عني سلطانية، يعني يثبتونها وقفا، فلما تسكت أنت كأنك وقفت. وضح؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قرب المايك على فمك. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بارك الله فيك. همام درويش. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون حاول ما تجيب من أنفك مع حروف تكو، لا تقول تكون. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. بارك الله فيك. يلا عطي السباح. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. كما ذكرت للأخ حاول ما تجيب من أنفك التي تي تي تي. سمعت هذا الصوت؟ هذا لا يكون إلا مع الميم والنون فقط. وفصيلته التي تؤويه. تمام. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لا تجيب من أنفك. ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم عم تمد زيادة قصر المد والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. بارك الله فيك، يلا أعطي جارك. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم أو ما ملكت فإنهم، ما قلت فإنهم، ارجع فإنهم، فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. اللهم اجعلنا منهم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. بارك الله فيك. انظروا إلى الآية رقم 37، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. انظروا إلى فمالي كيف كتبت، اللام مقطوعة عن كلمة الذين كفروا، فهذه لو اضطر أو سئل الإنسان كيف تقف عليها، يقف عليها إما فما أو يقف عليها فمال، فما أو فمال، لكن لا يتعمد ذلك، إنما هو وقف اضطراري أو إيه أو اختباري. واضح؟ نعم. يلا عطي القرشي. فلا أقسم برب المشارق والمقارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسوقين فذرهم يخوضون ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفوضون يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك نوحا إلى قومه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين. بارك الله فيك. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون ما أعلم لآمنتم، يعني جواب لو محذوف، انتبهنا؟ لو كنتم تعلمون، انتبهنا؟ حتى الآن حتى بالعامية نحن بنستعمل هذا الأسلوب، لو بتعرف وبنسكت شو معناتها؟

قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بارك الله فيك، ممتاز. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له. لا، ومن يعص الله ورسوله، إيه لا توقف، خليك ماشي. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. رصدا، ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بارك الله فيك. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. أمدا. أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. عددا. عددا. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر الذي كتبه الله عز وجل لنا في هذه الدورة، ونقف على أول سورة المزمل. إن كان في العمر بقية نتابع إن شاء الله. اكتبوا عندكم يا شباب أنه وصلنا إلى أول سورة المزمل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجزي المنتدى الإسلامي وعلى رأسه حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كل خير على هذه الدورات العلمية التي ترقى بعلمنا الشرعي وترقى بمعرفتنا بتلاوة القرآن، وتعطينا كل عام عنوانا مفيدا نستفيد منه في حياتنا. فالعنوان في هذه السنة كان حب الوطن من الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يديم هذه المجالس، وأن يحفظ هذه المجالس، وأن يجعلنا وإياكم إن شاء الله تعالى من المقبولين، ولا يجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأن يجمعنا دائما على ما يرضيه، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.